هديت السنتراتي لحكي دور النون هل نحبيت نسينو ريقا ويرقي وي اي اي ارقي سنت اللي تستمونتي يدرس العقل نون اي اي ران الحب انت دي فيبلي وي اي اي ارقي سنت اللي تستميمتي نظر هو اللي ميلوح يبقي زاران ويلد عقلي وي اي اي ارهلك للي نستي فاوتي فتشها غنيت نروح هترقاقي فاس نسيب نقالني وهي يا يب نزراد نزمر نغدا فوقتي ورقيتوني للروح هيا زروب ريسوني قاني اسمي وهي يا يب لهبيلي راس رز سوالتي يويك وسيب سفلان هتيت تهيك خالي Yeah. I'm